بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. كنا في سورة الروم، في تفسير سورة الروم، وصلنا إلى قول الله عز وجل: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. يقول المفسر رحمه الله: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، قال: بالمطر، يعني البشرة تكون بالمطر. قال: فالصبا والشمال والجنوب رياح رحمة، وهذه أسماء للرياح. وليذيقكم من رحمته، قال: التابعة لنزول المطر، كالخصب وزكاء الأرض وغيرهما. التابعة هنا يذكر في التفسير كأنها نعت للرحمة، وليذيقكم من رحمته المترتبة على نزول المطر، فذكر منها الخصب وزكاء الأرض وغيرهما من الأمور التي تترتب على نزول المطر. ثم قال: عطف على مبشرات بحسب المعنى، أو على محذوف أي مبشرات بالمطر لفوائد جمة وليذيقكم. هنا يتكلم في العطف في قوله وليذيقكم. هنا وليذيقكم، يعني هل قبلها في علة ممكن تكون معطوفة عليها؟ فذكر وجهين في ذلك. الوجه الأول قال أن تكون معطوفة على مبشرات، هو مبشرات مبشرات يعني ليست علة كليذيقكم، يعني أقصد في نفس التركيب أو نفس أنها مثلا فعل يدخل عليه اللام، فلما يقول عطف على مبشرات بحسب المعنى، يعني كيف تكون يعني بحسب المعنى؟ كأن المعنى ومن آياته أن يرسل الرياح ليبشركم وليذيقكم، هذا معنى العطف على مبشرات بحسب المعنى. الوجه الثاني قال أن يكون عطفا على محذوف، وهذا شائع ومشهور يعني ومررنا عليه كثيرا في مرات متعددة، هو الحذف على العطف على علة محذوفة، العطف على علة محذوفة ونظائره كثيرة. العطف على علة محذوفة يبقى مبشرات لفوائد وليذيقكم، تكون معطوفة على علة محذوفة. وتحتمل وجها آخر، يعني أنا لما بقول وجه آخر هذا باعتبار ما رأيناه أو ما وقفنا عليه في أمثلة تشابه هذا المثال، يعني ممكن تكون معطوفة على علة محذوفة، وممكن تكون إيه كمان يعني في نظائر ذلك. طيب بتكون معطوفة على علة محذوفة أو بيقدر لها متعلق، يعني يقدر فعل، نعم أحسنت، يقدر لها فعل تتعلق به. هو الواو لو مش موجودة، وأصلا دي طريقة في التفسير، يعني طريقة في التفسير إن هو يقول الواو زائدة، الواو صلة، أي سارحة مبشرات ليذيقكم من رحمته، هذه طريقة. وفي إن هو يقدر يعني يعطف على، يقول معطوف على علة محذوفة، يكون علة المحذوفة اللي قبلها ما فيش قبلها حرف عطف، يقول لفوائد جمة وليذيقكم. أو أن يقدر فعلا يتعلق به اللام، ليذيقكم من رحمته، هذا التقدير يكون بعد الواو. وليذيقكم، أقصد بعد العطف يعني، وليذيقكم من رحمته فعل ذلك، وليذيقكم من رحمته أرسل الرياح ونحو ذلك. طيب، فهي تشبه هذا التركيب المتكرر في القرآن. ولكن هنا الزيادة فكرة إن في شيء ممكن يعطف عليه من باب المعنى، اللي هو الوجه الأول الذي ذكره، اللي هو في العطف على وبشرات بحسب المعنى. قال تعالى: ولتجري الفلك، قال بهذه الرياح بأمره. ولتجري الفلك، الفلك السفن، قال بهذه الرياح، لأنها كلها مذكورة في الأشياء المترتبة على هذه الرياح، أو لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى هذه الرياح. ولتجري الفلك بأمره، ولتجري الفلك، طب إيه علاقتها بالرياح؟ يعني تجري بهذه الرياح. ولتبتغوا من فضله، قال يعني تجارة البحر. طيب، هنا لما المفسر يقول ولتبتغوا من فضله ويفسرها بتجارة البحر، فهو نظر هنا إلى الفلك، نظر إلى الفلك. خلينا ننظر ليه الآية من أولها: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. لو اعتبرنا أنه مبشرات علة بحسب المعنى، فهذه واحدة. الثانية: وليذيقكم من رحمته. الثالثة: لتجري الفلك بأمره، يعني كأن كل هذه من فوائد الرياح يعني. الرابعة: ولتبتغوا من فضله. الخامسة: ولعلكم تشكرون. توقفنا عند ولتبتغوا من فضله. لتبتغوا من فضله ما ذكره هنا بالنظر إلى ما قبلها مباشرة، اللي هو لتجري الفلك بأمره. قال ولتبتغوا من فضله، هذا يعني كأنه يتعلق بالبحر وجريان الفلك فيه. ولكن هو ممكن المعنى لما على الترتيب الذي ذكرته، يعني طريقة النظر، لأن الكلام في الرياح بصفة عامة، فممكن هذا يحمل على الابتغاء من فضل الله عز وجل الذي يترتب على الرياح ولا يشترط أن تكون في البحر. يعني مثلا لو ذكرنا مثلا خروج النبات كما ذكره في قوله تعالى وليذيقكم من رحمته، فذكر مثلا الخصب وزكاء الأرض ونحو ذلك. هو إذا خرج هذا النبات من الأرض يتعلق بذلك ابتغاء من فضل الله سبحانه وتعالى، الزراعة، الناس تزرع وتحصد وتأخذ هذا، يعني يدخل في صناعات، يدخل في تجارات، أي يدخل في أشياء من مثل هذا يعني. فالمقصود هنا إن ولتبتغوا من فضله ما ذكره، ننتبه إن هو لحظ في التفسير، لحظ ذكر الفلك قبل ذلك، نتكلم عن الابتغاء الفضل الله سبحانه وتعالى من خلال الفلك التي تجري فيه البحر، وممكن يكون النظر أوسع من هذا فيدخل فيه ابتغاء الفضل الذي يكون عن طريق الفلك اللي الرياح أثرت فيها أو غير ذلك من نتائج الرياح. يعني أرجو أن المعنى يكون كده واضح يعني. يعني ربما مثلا إذا قرأنا لمفسر يقول ولتبتغوا من فضله فذكر مثلا الزراعة، تقول طب ما علاقة الزراعة مثلا، أو مش كلمة الزراعة يعني يذكر أشياء في ابتغاء الفضل تتعلق بالنبات وخروج النبات من الأرض، ما علاقة هذا بالفلك؟ ولا يشترط أنه يكون متعلق بالفلك باعتبار أنها كلها أشياء في إرسال الرياح أو ما يترتب على إرسال الرياح. قال تعالى: ولعلكم تشكرون، قال ولتشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، قال كما أرسلناك، فجاءوهم بالبينات، قال المعجزات الظاهرات. والبينات هذا وصف، البينات جمع بينة من الظهور، فجاءوهم بالأشياء الظاهرة، المراد هنا الآيات الواضحات التي جاءوا بها. فهنا فسرها قال المعجزات الظاهرات، قال فبعضهم كذبوا بها فانتقمنا من الذين أجرموا. قوله فبعضهم كذبوا بها، يعني هذا وكأنه يذكر محذوفا مقدرا، علم من سياق الآية يعني. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. فواقع أن في، واضح أن في إجرام وقع، وهذا الإجرام يتعلق بهذه البينات، فذكر هذا، قال فبعضهم كذبوا بها فانتقمنا من الذين أجرموا، قال وهم المكذبون. وكان حقا علينا، يقول طبعا لاحظ هنا، يقول يعني قبل ذلك قال فانتقمنا من الذين أجرموا، قال وهم المكذبون. وهذا واضح من الايه، يعني هذا واضح إن لما ذكرت حتى من البقية قلت فجاءهم بالبينات، واضح ان في اجرام واقع يتعلق بالتكذيب، فالمراد بالذين أجرموا هنا فعلوا فعلا يتعلق بهذه البينات التي جاء بها الرسل، التكذيب يعني. قال: فانتقمنا من الذين أجرموا وهم المكذبون. وكان حقا علينا من جهة الوعد واللطف نصر المؤمنين. من جهة الوعد واللطف هنا يقصد أن الكلام لما الله سبحانه وتعالى جعل هذا حقا عليه ولم يجعله أحد حقا على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أعز وأعظم من ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى الذي يجعل هذا حقا عليه، وهو الذي يكتب على نفسه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، لم يكتب عليه أحد سبحانه وتعالى. لذلك هو يقول هنا من جهة الوعد واللطف منه سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال: فيه تبشير، أو فيه تبشير النبي عليه السلام والمؤمنين. طيب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ما إعراب حقا؟ إعراب حقا خبر كان، نعم. طيب، أين اسم كان؟ نصر، نصر اسم كان. يعني هناك وقف مشهور في هذه الآية اللي وكان حقا ثم علينا نصر المؤمنين. حد سمع الوقف ده قبل ذلك؟ في ايوه نعم، كتير اصلا يعني، حتى الشيخ المنشاوي، صح، احسنت، سمعت الشيخ المنشاوي، عارفينه في المجود، يقول وكان حقا ثم يقول علينا نصر المؤمنين. طيب، هو وكان حقا ثم يقف ثم يبدا القراءه من قوله علينا نصر المؤمنين، ده معنى مختلف، هذا معنى مختلف. يقول وكان حقا، يعني ما سبق كان حقا، فهي حقا خبر كان، لكن اسم كان ليس نصر المؤمنين. يعني وكان حقا، يعني وكان الانتقام من الذين أجرموا حقا وقع، واضح. ثم يبدأ القراءة يقول علينا نصر المؤمنين، فنصر تكون مبتدأ وعلينا خبره، هذا واضح، واضح الفرق. هذا وجه ضعيف في التفسير. يترتب عليه، أنا بذكره بس للتنبيه، يترتب عليه تضعيف الوقف. يعني هنا الوقف وكان حقا، تجد من يستنكر هذا الوقف، يستنكر هذا الوقف بناء لاستنكاره للمعنى أو بناء لتخطئته للمعنى، فهو بحسب إن هو متوقف على إيه، متوقف على معنى. لكن على الذي ذكره هنا، هو يعني ظاهر الآية دون تكلف، إن نصر هي اسم كان وحقا خبر كان، واضح. فحينها لا يصح الفصل بين الايه، لا يصح الفصل بين الاسم كان وخبر كان في الجملة. يعني ما معنى سمع؟ ما مقصدك بسمع؟ طيب، أنا السؤال مش واضح بالنسبة لي. طيب، ثم يقول تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. قال: تخرجه من أماكنه. هذا تفسير تثير سحابا، كأنها حركته فأخرجته من أماكنه، فيبسطه في السماء. قال: في سمتها، أي في سمت السماء، كيف يشاء. طب، فيبسطه، الفاعل الله سبحانه وتعالى، الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، فيبسطه في السماء كيف يشاء. قال: سائرا وواقفا مطبقا وغيره إلى غير ذلك. يعني يذكر هنا عدة صور للسحاب تكون عندما يكون في السماء، يعني السحاب يكون سائرا واقفا مطبقا غير ذلك من الصور، فهذا كيف يشاء، يبسطه الله سبحانه وتعالى في السماء كيف يشاء على هذه الكيفيات المختلفة التي يراها الناس. ثم قال تعالى: ويجعله كسفا. يقول: أي تارة يبسطه وتارة يجعله قطعا. قول المفسر أي تارة يبسطه، هذه تتعلق بالقبل ذلك، يعني أي تارة يبسطه، يقول يعني هذا يتعلق بقوله فيبسطه في السماء كيف يشاء، ثم ذكر حالة أخرى ويجعله كسف. يعني قوله في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ويجعله كسفا، هي عبارة يجعله قطعا بس، يجعله كسفا أي يجعله قطعا. وقوله تارة يبسطه هذا إيه؟ هذا السابق قبله. الكسف هنا واضح إن هي معناها القطع، الكسف معناها القطع، متكررة في القرآن. في قراءة أخرى ويجعله كسفا بسكون السين. ما هو الكسف؟ الكسف هو القطعة، القطعة الواحدة يقال فيها كسف، والجمع كسف. فهنا المعنى مختلف، يعني ويجعله كسفا أي قطعة واحدة، أو يجعله كسفا أي قطعا. وفي وجه آخر في قراءة السكون أنها بمعنى قراءة الفتح، يعني إن هو الجمع له صيغتان، يعني بالسكون أو بإيه أو بالفتح. طيب ويجعله كسفا، الهاء في يجعله علامة تعود. تعود على السحاب، ويجعل السحاب كسفا. قال تعالى فترى الودق، قال المطر، يخرج من خلاله. الودق هو المطر، أو يقولون ماء المطر. هذا الودق، وهذه كلمة مستعملة في الكلام العربي هذا المعنى، يعني هي مش كلمة مثلا فيها مجاز أو نحو هذا، لا، الودق هو ماء المطر، الماء النازل في المطر. قال فترى الودق يخرج في التارتين من خلاله من وسطه. طيب يخرج في التارتين، ما التارتان؟ التارتان اللي هما المذكورتان في حال البسط في السماء أو في حال جعله قطعا، اللي هو قال قبل ذلك أي تارة يبسطه وتارة يجعله قطعا، هي دي التارتين. قال فترى الودق يخرج في التارتين من خلاله من وسطه. والخلال اللي هي إيه؟ شقوق، يعني الخلال اللي هي الشقوق والمسافات اللي بتكون بين الشيء. نقول من خلاله أي من وسطه. طيب الهاء هنا في من خلاله علامة تعود؟ أيضا تعود على السحاب، صح ولا لا؟ ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. ينفع تعود على الكسف؟ طيب الكسف ازاي يا جماعة؟ جيتوا قلتوا مش احنا عارفين ان الكسف جمع؟ الكسف اذا عاد عليها الضمير تبقى من خلالها. واضح ولا مش واضح؟ الكسف الجمع اذا عاد عليها الضمير يبقى من خلالها، يعني فترى الودق يخرج من خلاله. لو قراءة كسفا اللي هي قطعة، فحينها يحتمل ان الضمير يعود على الكسف، لكن كسفا بالجمع ما ينفعش خالص الضمير يرجع، الضمير يرجع على السحاب. ولو حد قال طب ما ترجع على كسف والضمير مذكر على المعنى، طب ما هو على المعنى يعني السحاب، فهي عائدة على السحاب. أنا يعني أنا بنبه بس على من أول ما بدينا الآية، بنبه على الضمائر، على تتابع الضمائر في السحاب. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه، أي فيبسطه السحاب في السماء كيف يشاء ويجعله، ويجعله السحاب كسفا فترى الودق يخرج من خلاله أي من خلال السحاب. واضح الكلام؟ طيب قال فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. قال فاجأوا بالاستبشار، وقوله فاجأوا هذا مراعاة أو لبيان معنى إذا، وهو دي يعني متكررة عنده في أنه يعبر بهذه العبارة إذا هم يستبشرون. إذا هذه فجائية ليست شرطية. فإذا أصاب به إذا الأولى، فإذا أصاب به الأولانية هذه إذا شرطية، وإذا الثانية إذا هم يستبشرون هذه إذا فجائية. واضح؟ فإذا أصاب هذه شرطية، إذا هم يستبشرون فجائية، وكأنها قامت مقام الفاء يعني. طيب وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم، قال المطر من قبله لمبلسين. يقول وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله. هنا في من قبل ومن قبله، فهنا كأنها فيها تكرار. فيقول ذكر وجهين هنا، قال من قبله تكرير للتأكيد، ومعنى التأكيد الدلالة على بعد عهدهم بالمطر واستحكام يأسهم. لمبلسين قال آيسين، هذا في تفسير إيه مبلسين. قال عن بعض الفضلاء، هذا وجه آخر في تكرار من قبله، قال عن بعض الفضلاء إن الظرف الأول لمبلسين والثاني لينزل. ماذا يقصد بالظرف الأول؟ يقصد بالظرف الأول قوله من قبله، ويقصد بالظرف الثاني من قبله. فيعلق، طبعا هو خدوا بالكم إن الوجه الأول اللي هو أن التكرير للتأكيد، فهو خلاص يعني هو من قبل الأولى متعلقة بمبلسين والثانية تأكيد لها. الوجه الثاني كل واحدة لها تعلق، فقال ذكروا يعني نسبوا إيه، قال لبعض الفضلاء كما وصف إن الظرف الأول لمبلسين والثاني لينزل، أي ينزل من قبل وقت نزوله، كما إذا كنت معتادا لعطاء من أحد في وقت معين فتأخر عن ذلك الوقت ثم أتاك به فتقول قد كنت آيسا من قبل أن تجيئني بهذا من قبل هذا الوقت. ما معنى هذا؟ أنا أتكلم في الوجه الثاني، يعني الوجه الأول واضح جدا، أتكلم الآن في الوجه الثاني، إن هو في واحدة من قبل تعلقها بمبلسين، يعني هم مبلسون من قبل كذا، والتانية في متعلقة بي ينزل. المعنى في الأول أنهم مبلسون آيسون من قبل نزول المطر عليهم، الثاني أنهم مبلسون من الوقت الذي هو قبل نزول المطر الذي كانوا ينتظرونه، يعني كأنه قبل وقبل، كأنه قبل وقبل. تركيب نفسه تركيب فيه غرابة، يعني هو التركيب نفسه فيه غرابة، وقد يقال إن فيه نوع من التكلف، يعني لأن ظاهر الآية، لكن بس أنا عاوز بس ننتبه هنا لشيء. الوجه الأول هيقول إن هنا في تكرار للتأكيد، ده واضح. الوجه الثاني ما الذي دفع القائل به إلى أن يقول بهذا الكلام؟ ما الذي دفع القائل بالوجه الثاني إلى أن يقول هذا الكلام؟ إنه يريد أن يتجنب إنه التكرار، يقول أصل عدم التكرار، واضحة؟ يعني لو حد أراد أن، لو حد بيتعامل مع الموضوع بصورة حرفية بالمسطرة، فيقول أن يجعل الضمير في من قبله للسحاب أو النزول، النزول نفسه، النزول، نزول المطر نفسه. لو حد بيتعامل مع المسألة بصورة يعني بالمسطرة كده، يقول لك هي القاعدة بتقول إن الأصل عدم التكرار، هنا سيجد إن القول بالتكرار، القول بالتكرار أبعد عن التكلف وأقرب لظاهر الآية، وأبعد عن التعقيد في، يعني في تعقيد في المعنى، في شيء من التعقيد في المعنى. طبعا أقصد تعقيد في المعنى على اللفظ كده، مش قصدي على الاصطلاح البلاغي، يعني تعقيد المعنى ده مش تعقيد معنى في البلاغة ده. فالأمور، وده طبعا يعني متكرر معانا كتير، وإحنا يعني أغلبنا عارفين الأمر ده، إن التعامل مع مثل هذه القواعد لا يكون هذه القاعدة بتدخلها على المسألة فبتطلع نتيجة، الأمر ليس كذلك أبدا. هذه ليست قواعد نحوية، هذا فاعل يكون مرفوعا، وإذا كان مثلا اسما مفردا فيكون الرفع علامة الرفع الضمة، وإذا كان لا، ليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. لكن لما بيكون في أكثر من قول في الآية، فكل قول إذا تأملت كل قول ستجد ما يقويه مما قد يطلق عليه قواعد أو ضوابط أو نحو ذلك مما يقوي القول، لأن القائل به في اعتبار معين، يعني إذا كان القائل به حد معتبر فهذا له اعتبار معين جعله يقول بهذا، ويصير النظر بعد ذلك في هذه الاعتبارات إيه اللي يعني ما الذي يقوى به قول على قول. لا يلزم ان هي تكون كثرة هذه الاعتبارات، بل الاعتبار الواحد ممكن يكون قوي في مواطن وممكن يكون ضعيف في مواطن اخرى، ومثل هذا لا منصوص فيه، يعني وما فيش فيه اقصد لا منصوص عند العلماء فيه، يعني مثلا شيء محكم يقول لما تلاقي كذا تقدم مثلا السياق على مش عارف ايه، احيانا في بعض اهل العلم بيحاول، يعني بعض المعاصرين يجتهد في ان هو يحاول يصل الى شيء من هذا، ان هو كانه يضع قاعده بين القواعد في الترجيح. ف يعني هذا نوع من الاجتهاد لا باس به، وهيطلع استثناءات في الاخر تجعله يعني اقصى شيء ان هو بيتعامل معاه كانه ضابط او شيء يستانس به، ويظل الامر معتمدا على الدربه وكثره النظر في صنيع العلماء والتعلم من طريقتهم في تناول المسائل وفي الترجيح. وبعد كده واحدة واحدة يكتسب المتعلم هذا الأمر، يكتسب المتعلم هذا الأمر. يعني أنت ستجد مثلا القول الثاني أغلب المفسرين من ذكره، لو حد ذكره أصلا، أصلا في أكثرهم لا يذكر القول الثاني ده، من ذكره أكثرهم أقصد من المحررين اللي ينظروا في الأقوال، أكثرهم يعني لازم يقول على القول ده شيء، يعني يقول لك هذا قول بعيد، هذا قول ضعيف، هذا قول مش عارف متكلف كده يعني. طيب وإن كانوا، طيب ممكن برضو نرجع ونقول يعني طب ما إذا قيل أنه تكرير للتأكيد، طيب ما فائدة التأكيد هنا؟ أهو ده يقوي مثلا النظر فيه، يعني مثلا لو هتقول للتأكيد ماذا أفاد التأكيد؟ هنا المفسر اعتنى بأن يذكر ذلك، قال إيه؟ نرجع في القول الأول، قال تكرير للتأكيد، ومعنى التأكيد الدلالة على بعد عهدهم بالمطر واستحكام يأسهم. وممكن يعني نزيد شيئا على هذا الكلام، يعني يوضح قضية استحكام يأسهم. لو قيل مثلا أنه من قبل نزول المطر كانوا آيسين، يعني كلمة قبل نزول المطر هذه تحتمل أن يكون قريبا من وقت النزول، وتحتمل أن هو يكون يعني من شهر مثلا، صح ولا لا؟ يعني تحتمل تكون مدة بعيدة، لكن التأكيد هنا يقوي أنه من قبله، من قبله تكررت، من قبل، من قبله، ثم بعد ذلك من قبله، أنه يعني إلى آخر وقت، يعني هم آيسون إلى أن نزل المطر. هذا استحكام في هذا اليأس إلى آخر وقت قبل نزول المطر مباشرة. فإذا نزل عليهم يستبشرون، وقبلها يعني بساعة من الزمان كانوا إيه؟ كانوا في حالة اليأس والإبلاس كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله. قال الغيث. الغيث هذه تفسير لإيه؟ تفسير لرحمة الله. تفسير لرحمة الله، أنا أقصد تفسير إيه في الآية؟ تفسير لرحمة الله. ممكن حد يقول تفسير لآثار رحمة الله، هو المراد هنا آثار رحمة الله. انظر إلى آثار هذا المطر، كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ آثار المطر، فالغيث هنا يفسر به الرحمة. الغيث هنا يفسر به الرحمة، فانظر إلى آثار رحمة الله. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ هذا أثر المطر. وفي قراءة أخرى فانظر إلى أثر رحمة الله، أثر رحمة الله بالإفراد، وهي نفس المعنى، هي نفس المعنى، لأن هذا مفرد إيه؟ مفرد مضاف، يعني أثر، فانظر إلى أثر رحمة الله أي آثار رحمة الله، زي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أي نعم الله. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك يقول أي من هو محيي الأرض لمحيي الموتى. فهنا أعاد اسم الإشارة على الله سبحانه وتعالى، إن ذلك الذي أحيا الأرض لمحيي الموتى بعد إماتتهم، وهو على كل شيء قدير. وهذا الاستدلال استدلال متكرر في القرآن، الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على البعث من القبور وقدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى. ثم قال تعالى ولئن أرسلنا ريحا قال مضرة فرأوه، الضمير لأثرها أي النبات والزرع، مصفرا من الجائحة لظلوا من بعده، من بعد اصفرار الزرع يكفرون. قال وأما المؤمنون فيفرحون بنزول الرحمة لا فرح بطر ويشكرون ويرون الجائحة من شؤم أنفسهم ويستغفرون. طيب هنا في قوله تعالى ولئن أرسلنا ريحا، فرأوه مصفرا. خلينا الأول نقف مع فرأوه مصفرا. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه، قال الضمير ضمير الهاء لأثره، لأثرها أي لأثر الريح أي النبات والزرع. فهنا أرجع ضمير الهاء مفعول به أرجعه إلى الزرع، يعني فرأوا الزرع مصفرا اللي هو اصفرار الزرع المعروف، اصفرار الزرع المعروف، قال مصفرا من الجائحة. ولم يرجع الضمير، يعني هو لما يرجع إلى الزرع، لما يرجع إلى الزرع هل رجع الضمير إلى مذكور؟ نعم أحسنت، وهذا هنا عاد الضمير على غير مذكور، عاد الضمير على غير مذكور. وكان من الممكن أن الضمير يرجع إلى الريح صح؟ وهذا قال ببعض المفسرين، ولكنه المعنى الذي ذكره هو المعنى الأقرب والمتبادر إلى الذهن والمعلوم أصلا من عادة هذا الشيء الذي يراه الناس. يعني ممكن حد يقول ولئن أرسلنا ريحا فرأوا الريح مصفرا، رأوا الريح نفسها مصفرة، يعني الريح نفسها كأن الريح فيها تراب أو نحو هذا. ده لو حد أرجع الضمير على الريح. هنا لا، هو ما عملش كده. وأكثر المفسرين، أكثر المفسرين يفسرون هذه الآية على أن المصفر هنا الذي رأوه مصفرا هذا إيه؟ أثر هذه الريح اللي هو الزرع. فهنا الضمير عاد على غير مذكور، هنا الضمير عاد على غير مذكور. قال ولئن أرسلنا ريحا فرأوه، ذكر هنا الضمير، مصفرا من الجائحة لظلوا من بعده، قال من بعد اصفرار الزرع، لظلوا من بعده، الهاء رجعت على معنى المذكور قبل ذلك اللي هو الاصفرار الذي وقع، يكفرون. ثم ذكر من يقابلهم، يعني المفسر يوضح أن هذا، أن هذا فعل من كفروا نعمة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حال المؤمنين بالمقابل، يعني ذكر أنهم يفرحون بنزول المطر، وهذا الفرح الفرح المشروع اللي هو فرح بفضل الله سبحانه وتعالى، ولو وقعت بهم نازلة من هذه النوازل يعلمون، يقولون أنها من شؤم أنفسهم ويستغفرون الله سبحانه وتعالى. ثم يقول واللام موطئة للقسم، وقوله لظلوا جواب له ساد جزاء الشر. يعني سد ما سد جزاء الشرط أقصد، يعني معنى كلامه. يعني يقول واللام موطئة للقسم، أي لام؟ أي لام؟ اللي فين لام؟ ولا إن، نعم ولا إن، آه لا مش لظل، ولا إن، اللام في لا إن هي التي وطأت للقسم، وجواب القسم في لظل، واضح؟ فهنا في، هنا في اثنين لام، ولا إن هذه موطئة للقسم، يعني مشعرة أن في قسم يعني سيأتي، وجوابه لظل من بعده، ويعني هو جواب للقسم، وفي نفس الوقت ايه سد ما سد جواب الشرط، ليه؟ ان في شرط ايه ان، ولئن ارسلنا اصلها لام وان بعدها ان شرطيه. ثم يقول تعالى فانك لا تسمع الموتى، يقول والكفار في عدم في عدم جدوى السماع مثلهم. طيب فإنك لا تسمع الموتى، وتتمت الآية ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين، واضح أن الكلام في الكفار، واضح أن الكلام في الكفار، يعني أن الكفار هنا يعني كأنهم هم الموتى. طيب فإنك لا تسمع الموتى، العبارة التي ذكرها هنا ممكن نفهم منها، العبارة التي ذكرها المفسر هنا والكفار في عدم جدوى السماع مثلهم، ممكن يفهم منها أنه يريد أن يبين لنا لماذا أطلق على الكفار الموتى. ممكن نفهم من هذه العبارة أنه يريد أن يبين لنا لماذا أطلق على الكفار الموتى، تمام؟ وممكن حد يفهم هذا، هذا شيء آخر، ممكن حد يفهم أن الموتى هنا المراد الموتى اللي هم الموتى على الحقيقة، ثم يبين أنهم مثلهم، يعني فإنك لا تسمع الموتى والكفار كذلك، الكفار عاملين زيهم. يعني العبارة نفسها مش واضحة في، يعني العبارة نفسها ما نقدرش نقطع وقصده كده ولا كده، يعني وإن كان هو الأقرب لطريقة هي الأولى. يعني هو إيه الفرق؟ بين الاثنين. طبعا الفرق بين الاثنين، الفرق بين الاثنين هو الاولاني استعاره، تمام، الثاني مش تشبيه ولا استعاره اصلا. الفرق بين الاثنين مترتب عليه اصلا كلام في مساله، وهذه مساله يعني وقع فيها كلام، وقع فيها خلاف ايام الصحابه، واستشهد بهذه الايه في هذا الخلاف، اللي هي قضيه هل الموتى يسمعون ولا ما يسمعوش، هل الموتى يسمعون، وهل الموت، يعني السيده عائشه رضي الله عنها انكرت سماع الكفار، يعني مساله معروفه في غزوه بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نادى الكفار في قليب بدر، فالسيده عائشه انكرت هذا، انكرت ان ده وقع، واستشهدت بهذه الايه فانك لا تسمع الموت، النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الموتى. وطبعا ما بتكلمش على الترجيح هنا، قال لا، اللي من شهد الحادثه غير من لم يشهد الحادثه نحو هذا. وبعدين حتى يعني من يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الكفار في قليب بدر، يقول هل هذه قاعده ان هو يعني ان انهم يسمعون، ولا هذا كانت حاله استثنائيه؟ احنا مش بنتكلم في المساله دي، بس انا اقصد ان هذه الايه لو فسر الموتى على الحقيقه، فدي خلاص يبقى معناها ان الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الموتى لا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو فسرت على الحقيقه وتفسيرها على الحقيقه ده وارد عن بعض الصحابه، ذكرت دلوقتي مثلا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، وممكن تفسر على المجاز الاستعاره مجاز، هنا دي استعاره صح ولا لا؟ فانك لا تسمع الموتى، لو حد قال الموتى المراد بهم الكفار، دي ايه؟ دي استعاره مكنيه ولا تصريحيه؟ هذه استعارة تصريحية، هذه استعارة تصريحية يا جماعة، مكنية ليه؟ ماشي، هذه استعارة تصريحية. طيب، فإنك لا تسمع الموتى، قال والكفار في عدم جواد جدوى السماع مثلهم. طبعا لو نلاحظ هنا إن لو الموتى اللي هم الموتى على الحقيقة، يبقى عدم الإسماع على الحقيقة، يعني لو حد فسرها كده، والموتى لو هم الكفار فالمراد بعدم الإسماع لا أنهم لا يسمعون صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنهم لا يسمعون أو لا يسمعهم سماعا ينفعهم، يعني يسمعون وكأنهم لم يسمعوا. قال ولا تسمعوا الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. قال الأصم المقبل ربما يفطن من الكلام بمعونة مشاهدة القرائن شيئا منه بخلاف المدبر. طيب، ولا تسمع الصم الدعاء، ولا تسمع الصم الدعاء، هذا مفعولان، ولا تسمع الصم الدعاء. طيب، إذا ولوا مدبرين، ما فائدة هذا القيد؟ ذكر هنا أن الأصم المقبل ربما يفطن من الكلام، يعني هنا الأصم ممكن إذا كان مقبلا عليك، يعني ينظر إليك، فأنت عندما تتكلم يعني ربما يرى حركة الشفاه، يرى مثلا شيء مثلا في تعبيرات الإنسان، حركة يديه، فيستطيع أن هو يفهم الكلام، وهذا معلوم ومشاهد، فجاء هذا الوصف يعني لينفي أي احتمال، يعني إذا ولوا مدبرين فهذا أصم واعتقى ظهره، فأنت لا لن يفهم أي شيء ولن يسمع أي شيء منك. قال تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. قال والكفار كمن لا عين له يضل الطريق وليس لوسع أحد أن ينزع عنه العمى ويجعله بصيرا. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، فهنا يقول أيضا، يعني يقول والكفار، واضح أنه هو إيه برضو، هي استعارة، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، كما أن الأعمى لا يستطيع أحد أن ينزع عنه العمى ويجعله بصيرا، كذلك لا تستطيع أنت أن تفعل هذا. واضح هذه أن هذه هداية إيه؟ هذه هداية القلوب، هداية التوفيق، لا هداية الإرشاد. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. طيب، هو بهادي العمي بالنسبة للتعدية هنا في الآية، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، هي كده التعدية يعني فيها حاجة؟ يتقال يهدي فلانا من كذا صح ولا لا؟ يعني يهديه من ضلاله. طب يهديه عن ضلاله، يهديه عن ضلاله. واضح هنا ان في حاجة في التعدية، هنا في تضمين، هنا في تضمين. ازاي التعدية بعن؟ يعني وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم، كأنها مضمنة معنى مثلا الصرف، يعني وما انت بهادي العمي يصرفهم عن ضلالتهم مثلا. نعم، فهو التعدية هنا دلت على تضمن الهداية معنى الصرف. إن تسمعوا إلا، يعني طبعا احنا لما بنتكلم في التضمين فهو بيبقى يتضمن شيء معنى، يعني هيتضمن التضمين اشربوا معنى اللفظ، اشربوا معنى، اشربوا لفظ معنى لفظ آخر وتعديته وتعديته. التضمين بيبقى لازم يكون متناسب مع السياق والمعنى، في نفس الوقت لازم تكون هي دي التعدية بتاعته. لو صنعت ما هي التعدية هي اللي عرفتني، اللي أرشدتني للفعل أصلا إن فينا تضمين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا. وهنا إن فيه إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا، قال ما ينفع الإسماع إلا لمن علم الله أنه يصدق بآياته وما طبع على قلبه فهم مسلمون منقادون لما تأمرهم. طيب، أولا هنا في تفسير إن تسمع، تسمع فسرها بينفع الإسماع، وهذا مثل الكلام عن نفي الإسماع. يعني الكلام عن نفي الإسماع نفي السمع الذي ينتفعون به. نعم، كما تقول سمع قبول. إن تسمع هذا تسمع إسماعا ينفع سامعه، فلذلك هنا قال فسره، قال ما ينفع الإسماع. طيب، إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. قال طيب، ما هو الذين يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار ويؤمنون، ما هو أصلا أغلب الصحابة كان حالهم كذلك. هل معنى هذه الآية إن تسمعوا إلا ما يؤمن إن هو حقيقة الأمر إن هو خلاص صار مؤمنا؟ يعني في هذه الآية ونظائرها نجد كلاما قريبا من الكلام المفسر ذكره هنا، إلا ما يؤمن بآياتنا في علم الله عز وجل، لأنه سبق في علم الله سبحانه وتعالى من الذي طبع على قلبه ومن الذي سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه سيؤمن. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، إذا كان المفسر إلا من علم الله، إلا لمن يقول ما ينفع الإسماع إلا لمن علم الله أنه يصدق بآياته وما طبع على قلبه، يعني لم يطبع الله سبحانه وتعالى على قلبه، فهم مسلمون منقادون لما تأمرهم. ثم يقول تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يقول الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. هنا ضبطها بضعف بالضم، والجمهور على قراءتها بإيه؟ الجمهور على قراءتها بالضم، ضعف وضعف. ويعني أكثر أهل العلم على أنهما بمعنى واحد، ولكن هي لغة لغتان، يعني واحدة لغة تميم وواحدة لغة قريش. لغة قريش بالضم، لغة قريش الضم اللي هي قراءة الجمهور. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة أو من بعد ضعف. طبعا هو أنا أصلا ضميت واحدة وفتحت مرة، هو يا إما الاثنين مفتوح يا إما الاثنين مضموم. يقول يعني ابتدأكم ضعافا كقوله خلق الإنسان من عجل، يعني أساس أمرهم وما عليه جبلتهم الضعف. واستشهاد بقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل استشهاد جميل جدا، إن الله الذي خلقكم من ضعف. يتقال طب هو الإنسان خلق من ضعف أم خلق من طين أم خلق من تراب أم خلق من نطفة؟ ليس المقصود هنا مادة خلقته، ليس المقصود هنا مادة خلقته، وإنما حاله عندما خلق، وصفة متركبة فيه يشبه هذا قول الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من عجل، هذه في سورة الأنبياء ومرت معنا، خلق الإنسان من عجل. ليس معناه إنه خلق من عجل، طبعا عجل على تفسيرها المشهور اللي هو أنه متعجل، يعني عكس التأني، يعني لا مش قصده على تفسير العجل بالطين، نقول على التفسير المشهور، على التفسير المشهور أنه من عجل اللي هو العجلة، يعني ضد إيه؟ الاستعجال الإنسان، يعني زي يستعجلون يعني. فهذا هذه تكون مثل الله الذي خلقكم من ضعف، ليس المقصود ان هو انه عجل توضع مثلا امام الطين او التراب او نحو هذا، لا، ولكن هذا حال الانسان وصفه متركبه فيه الانسان، انه ان هذا في جبلته انه متعجل. طيب، يقول: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يقول: رجع إلى حالة الطفولية. طبعا هنا المفسر يعني ما فصلش في ذكر ما هو الضعف وما هي القوة وما هو الضعف، يعني وهذا واضح، وإن كان يعني إيه في أقوال للمفسرين فيه، يعني الله الذي خلقهم من ضعف، يعني الضعف الأول يفسر به عندما كان صغيرا أو عندما كان جنينا أو عندما كان صغيرا، ثم جعل من بعد ضعف قوة اللي هو الفتوة والشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وهذا واضح إن هو يكون في آخر، إن هو يكون في يعني في كبر سنه، حال الشيخوخة. قال: رجع إلى حالة الطفولية، ضعف الإنسان الذي يرجع إليه ويشبه حاله في الطفولية. والضعف الأول يفسر أيضا بمراحل خلق الإنسان، يعني يفسر أيضا بمراحل خلق الإنسان، النطفة والعلقة والمضغة ونحو ذلك. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. قال: فإن هذا الترديد في هذه الأحوال أظهر دليل على صانع عليم قدير سبحانه وتعالى. وهنا يعني كأنه يعني يشير إشارة أو يلفت النظر لمناسبة ختام الآية باسم الله عز وجل العليم القدير، أن هذا الترديد في هذه الأحوال وانتقال الإنسان من حال إلى حال دال على صانع عليم سبحانه وتعالى قدير، أو ليس مجرد الإيجاد ولكن التقدير من الله سبحانه وتعالى وتقليب حال الإنسان من حال إلى حال. ثم يقول تعالى: ويوم تقوم الساعة قال القيامة يقسم، قال يحلف المجرمون المشركون ما لبثوا في الدنيا غير ساعة، قال واحدة. قال: ومقصودهم بذلك عدم الحجة عليهم، وأنهم لم ينظروا أو لم يمهلوا ليؤمنوا، أو مرادهم ما لبثوا في قبورهم. ذكر كم وجه هنا؟ ذكر وجهين، ذكر وجهين. طيب، الوجه الأول يقسم المجرمون ما لبثوا أي في الدنيا، والوجه الثاني ما لبثوا أي في القبور. طيب، إزاي يقسمون أنهم ما لبثوا في الدنيا غير ساعة؟ هنا يقول: مقصودهم بذلك عدم الحجة عليهم، وأنهم لم ينظروا أو لم يمهلوا ليؤمنوا. طيب، هذا يعني هذا على هذا المعنى الذي يذكره هذا القسم، هل هم كاذبون فيه؟ ولا أقصد كاذبون يعني موافقة الحقيقة من عدم موافقة الحقيقة، هل هم يعني هم وهم يقولون هذا على التفسير الذي يذكره في هذا الوجه، وهم يقولون هذا هم يعتقدونه، يعتقدون أنهم لم يلبثوا غير ساعة؟ في قالوا نعم وفي قالوا لا، بس ليسوا بكاذبين، وفي قالوا لا. عشان كده بقول لك يعني بحاول بس ما تستحضرش قول تكون عارفه قبل كده او المعنى المتبادل الى الذهن في تفسير الايه، اقرا الكلام الذي ذكره. عشان كده بقول لك هو من خلال الكلام الذي ذكره المفسر هنا بيقول: ومقصودهم بذلك عدم الحجه عليهم، وانهم لم ينظروا أو لم يمهلوا ليؤمنوا، إنما قالوا ذلك ليقولوا أننا لم نمهل، ما أخذناش فرصة. هذا يختلف عن إن هم تقلوا الدنيا، إن هو واحد تقل الدنيا فقال إحنا ما قعدناش غير ساعة، ولا بيتقل الدنيا يعني شايف إن الدنيا دي حاجة إيه ده إيه، وده معنى موجود في القرآن في مواطن أخرى، مش كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذا يخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنه ده مش من كلامهم هم أصلا، يعني هم مش بيقولوا لم نلبث إلا، يعني الله سبحانه وتعالى يخبر عنهم أن هذا حالهم، يعني أنهم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ده هنا هو لما هو بيعتقد هو فعلا بيظن مثل هذا، لانه وكانه ايه كانه شايف الدنيا يعني لما في يوم القيامه كان الدنيا دي كانت حاجه قصيره جدا. اللي بيذكره المفسر هنا مختلف، ما يذكره المفسر هنا مختلف، يقول يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه هم يقولون ذلك، هم يقول كلام المفسر ان هم بيقولوا ده ليقولوا يريدون بذلك ان الحجه لم تقم عليهم وانهم لم يمهلوا وما خدناش فرصتنا. فعلى هذا الذي يذكره هم يعتقدون هذا أنهم ما لبثوا غير ساعة، ولهم لا يعتقدونه ويقولونه كذبا. هذا الذي يذكره المفسر هو هذا على أنهم كاذبون في هذا، هذا على أنهم كاذبون، إنه لما يقول أن هذا مقصوده أن هذا مقصودهم فهو مقصودهم، يبقى لما قالوا ده هم كذابين، هم بيكذبوا كمان بيحلفوا كذب في الآخرة، يقول إحنا ما خدناش فرصتنا، احنا ما خدناش مهلة علشان الحجة لم تقم علينا ما لحقناش. فهذا القول الذي يذكره على هنا هذا كذب، هذا يقولونه كذبا، مفهوم ولا مش مفهوم؟ فإن قيل لا هم قالوا هذا كأنهم لما بعثوا في القيامة، هم بعثوا في القيامة كأنهم تقالوا الدنيا ورغم ان الدنيا دي كانت قصيرة جدا لدرجة ان الامر التبس عليهم، فقالوا ده احنا لم نلبث الا ساعه بل اقسموا على ذلك، يبقى ساعتها دي صوره مختلفه، ان هذا قالوه معتقدين ذلك، هذا لم يذكره هنا، قول في الايه قول في الايه بس عليه اعتراض. ماشي اه نعم كويس احسنت، زي بتقول مثل قولهم والله ربنا ما كنا مشركين هذا يقولونه كذبا. نعم صح كده، ده يعني ده مثال لايه لشيء يقولونه ايه يقولونه كذبا. لو حد قال وهذا قول وارد في الآية عليه اعتراض ماشي، ولكن أنا بتكلم على إن يعني لو حد ذكر هنا أنهم كانوا أنهم يعتقدون هذا فعلا بسبب أنهم يتقالون الدنيا لما حضروا في القيامة وكده، فخلاص يبقى هذا يقولون معتقدين إياه، هذا غير ما يذكره المفسر هنا، هذا غير الذي يذكره المفسر هنا. ليه اعتراض وليه المفسر بيذكر ده وما بيذكرش التاني؟ هنشوفه في ختام الآية، وإن كان مش هنقف عنده قوي بس يعني لا عشان ناخد فكرة يعني. طيب الوجه الثاني الذي ذكره الذي ذكره قال أو مرادهم ما لبثوا في قبورهم، مرادهم ما لبثوا في قبورهم غير ساعة، يعني ما لبثوا في قبورهم غير ساعة. طيب هذا يقولونه معتقدين إياه ولا لا؟ هذا ما لهوش دعوة بعدم الحجة وصح ولا لا؟ هم يقولونه معتقدين هذا، أو ده ممكن يبقى زي معتقدين هذا يتقال أيضا في الدنيا بس باعتبار إن هم ظنوا هذا، ظنوا هذا مع أهوال القيام. طيب كذلك أظن الكلام واضح، كذلك قال مثل ذلك الصرف كانوا يؤفكون عن الصدق في الدنيا، أراد الله تفضيحهم فحلفوا على ما تحقق كذبه على الكل. كذلك مثل ذلك الصرف، كاف تشبيه وذلك اسم إشارة، كانوا يؤفكون. طبعا كلمة الصرف علشان كلمة يؤفكون، يعني لأن كذلك كانوا يؤفكون يعني كما كانوا يؤفكون قبل ذلك هم يؤفكون الآن، يعني يبقى مثل ذلك الصرف ويؤفك يعني يصرف، كانوا يؤفكون. نشوف هنا المفسر بيقول إيه، بيقول يؤفكون عن الصدق في الدنيا يعني يصرفون عن الصدق في الدنيا، ثم قال أراد الله تفضيحهم فحلفوا على ما تحقق كذبوه على الكل. ختام الآية بكذلك كانوا يؤفكون، والإفك هو إنهم يؤفكون يعني يصرفون، وكلمة يؤفكون أيضا فيها معنى يعني أحيانا تستخدم في معنى إيه انهم يكذبون. يعني هو اصلا الافك اصله جاي من احسنت من القلب، معنى القلب. ماشي، مين يجيب لي حاجة كده يكون فيها معنى القلب باين جدا في القرآن في هذه المادة، اشتقاق لهذه المادة؟ المؤتفكات، أحسنتم، والمؤتفكة أهوى. نعم صح كده، يعني قلبت هذه قرى، قلبت هذه قرى إيه؟ قرى قوم لوط. ماشي تمام، فهو في معنى القلب، فهو يطلق على الكذب من هذا الباب، يعني باعتبار ان هو في القلب، يعني بدل الصدق يقول ايه، يقول الكذب. فكذلك كانوا يؤفكون، فهنا النظر ممكن حد يقول يعني كذلك كان مثل ذلك الصرف، كانوا يعني كأنهم كانوا يكذبون في الدنيا فكذبوا في الآخرة، فيذهب الى ان هو كذب. وربما يعترض على ان يقال هنا في هذه الآية أنهم اعتقدوا هذا على الحقيقة، أنهم كأنهم تقالوا الدنيا، المعنى اللي هو ما ذكرهوش هنا. فممكن حد يعترض على هذا ويقول كذلك، علشان آخر الآية كذلك كانوا يؤفكون، طب هم اعتقدوا ده مثل هذا كانوا يؤفكون، طب هو أصلا هم في الدنيا، يعني هو أصلا هم بيذكروه هنا مش كذب، ليس من باب الكذب. طبعا أنا لما أذكر الاعتراض لا أقصد أن هو مسلم به، يعني لا أقصد أن هذا الاعتراض مسلم به، لأن معنى الصرف يعني ممكن كان يصرفون عن قول الحق سواء قصدوا ذلك أم لم يقصدوا. واضح، يعني صرفوا عن الصدق في الدنيا، حتى هو كلام المفسر بيقول أراد الله تفضيحهم فحلفوا على ما تحقق كذب على الكل سواء قصدوا الكذب أو ما قصدوش. مفهوم؟ واضح قصدي إيه سواء قصدوا الكذب، يعني هم قالوا شيء هو أصلا غلط أصلا حتى لو كانوا غير قاصدين ليه. وعلى أي حال يعني ختام هذه الآية من الـ يعني مما يدعو من يعني يستبعد القول بأنهم كانوا إن الأمر يتعلق بالدنيا، وإن هم فعلا على اعتقادهم لما شافوا الآخرة وأهوال الآخرة، وإن هم فعلا كانوا يعتقدون هذا أثناء الحلف، يعني مما يعني يدفعوا إلى استبعاده. ثم قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، قال ردا عليهم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. واضح أن هذا كلام موجه لهم، اللي هم الذين قالوا، الذين أقسموا أو أقسموا على أنهم ما لبثوا غير ساعة، هذا رد عليهم لقد لبثتم، هذا هم المخاطبون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، من الذين أوتوا العلم والإيمان؟ المؤمنون الذين أوتوا العلم والإيمان، وبعضهم يدخل في ذلك الملائكة أيضا. وقال الذين، طبعا المؤمنون على رأسهم الأنبياء، يعني يقول لك الأنبياء والمؤمنون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ردا عليهم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. قال في كتاب الله، في علم الله أو اللوح المحفوظ إلى يوم البعث، يعني مبين في كتاب الله أنكم لبثتم. في هنا كلمة أكثر ساقطة، ماشي، يعني مبين في كتاب الله أنكم لبثتم أكثر من ساعة، بل إلى يوم البعث، ومعلوم أنه مدة ممتدة. واضح كده، يعني لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، ده ضد الكلام اللي هم قالوه، اللي هم أقسموا ما لبثوا غير ساعة. يقول يعني مبين في كتاب الله، اللي هو كتاب الله سواء فسر بالعلم، بعلم الله، أو فسر باللوح المحفوظ، مبين في كتاب الله أنكم لبثتم أكثر من ساعة بل إلى يوم البعث، فهذا أكثر، هذه ساعات أكثر مما تقولون. قالوا عن بعض، معناه الذين أوتوا العلم من كتاب الله، يعني الذين قرأوا في القرآن ومن ورائهم برزخ، هذه الآية التي قرأوها يعني، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قالوا للمنكرين لقد لبثتم في البرزخ إلى يوم البعث. طيب لسه في قول حيذكره كمان، ولكن قبل ما ننتقل ليه، إيه كلمة السر هنا في فهم هذا القول؟ ما في عندناش كلمات سر يعني، بس كده يعني. ايه الكلمة اللي ممكن ايه بقى في كتاب الله، مالها في كتاب الله؟ التعلق. نعم، التعلق، تعلق في كتاب الله، واضح يعني. وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله، كأن في تقديم وتأخير. وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله لقد لبثتم إلى يوم البعث. فكتاب الله هنا اللي هو القرآن، فهم لما علموا من كلام من كتاب الله عز وجل ما يتعلق ببقائهم في يعني مدة سواء بقى في الدنيا، أو المعنى الذي يذكره هنا اللي هو بقائهم في البرزخ إلى يوم يبعثون، فقالوا لهم هذا، فقالوا لهم هذا. لاحظوا أن فسر كتاب الله بالقرآن والتعلق صار بالعلم. طبعا هنا في تقديم وتأخير، لأن يعني لقد لبثتم إلى يوم البعث هذا هو المقول، وفي اعتراض في النص في كتاب الله متعلق بإيه؟ متعلق بما قبله. وقيل معناه لبثتم في تصديق كتاب الله إلى يوم القيامة، معناه لبثتم في تصديق كتاب الله. يعني إيه في تصديق كتاب الله؟ يعني كأنه تأول القرآن، أو تأول القرآن أقصد وقوعه يعني، اللي هو بما بيانه في كتاب الله سبحانه وتعالى. لبثتم في تصديق كتاب الله يعني بما ورد في كتاب الله عز وجل، بما بيانه في كتاب الله عز وجل إلى يوم القيامة. في كتاب الله هنا هتتعلق عادي بإيه؟ تتعلق بلبثتم. يعني الكلام هنا دي مختلفة عن إيه؟ مختلفة عن القول السابق. كأن هذا من المقول يعني، كأن هذا من مقولهم، القول الثالث ليس من مقولهم. طيب هو ذكر هنا كم قول؟ هو لا شك ان الامر يحتاج الى نوع من الترتيب يعني، بس هو يعني ذكر هنا كم قول الاول؟ طيب خلينا نشوف كده الاقوال من الاول. لقد لبثتم في كتاب الله. طيب يقول لقد لبثتم في كتاب الله، اولا قال في علم الله، هذا واحد، أو اللوح المحفوظ، هذا اثنين. الثالث قالوا عن بعض معناه الذين أوتوا العلم في كتاب الله، يعني الذين قرأوا في القرآن إلى آخر القول. وبعد كده الرابع، أنا لسه كلامي ما أنا لسه الكلام سأتممه، ده مش نهاية الكلام. الرابع قال لبثتم في تصديق كتاب الله إلى يوم القيامة. أنا قدامي دلوقتي أربع أقوال، أربعة أقوال، بس هو أربعة أقوال في إيه؟ أربعة أقوال في إيه؟ كلمة في إيه دي معنى يعني إيه اللي قصادها؟ لو عاوز أقول مصطلح علمي قصاد كلمة في إيه؟ بقول دي أربعة أقوال في إيه؟ ها؟ لا أنا مش بقول في الآية دلوقتي، أنا بقول هي أربعة أقوال في ماذا؟ ده انا بدور على ايه لما اقول لك الاربعه اقوال دول في ايه؟ يا جماعه بتقولوا مده بعث وكتاب الله، مش كده؟ طب يعني هل دي اربعه اقوال في كتاب الله؟ ما هو الثالث والرابع هما كتاب الله. ها دي اربعه اقوال في مده البعث، هي الاربعه اقوال مش متعلقه بمده البعث. انا اقول دلوقتي بقول هي اربعه اقوال في ايه. طيب عامه هذه الاجوبه داله على ان السؤال ده كان لازم يتسال، السؤال ده لازم يتسأل. أنا أقول دلوقتي دول أربعة أقوال، مفيش حاجة اسمها أربعة أقوال وتسكت وتمشي، لأن أنت دي الآية في أربعة أقوال. يعني إيه الآية في أربعة أقوال؟ إيه اللي في الآية في أربعة أقوال؟ ما محل النزاع؟ هو ده جواب السؤال. أنا الآن أبحث عن محل النزاع، أبحث الآن عن محل النزاع. لازم هيكون لما يكون في خلاف مش أقوال واردة في الآية وامشي، فين في الآية؟ فين في الآية؟ ما ينفعش يستقيم لك نظر في خلاف لغاية لما تحدد محل النزاع. أين محل النزاع اللي حواليه الأربع أقوال دول؟ أول ما هتفكر كده هتلاقي الكلام اترتب معاك وواضح جدا، تستطيع إن أنت تختصره في نصف سطر. أين محل النزاع هنا؟ طيب في حد بيقول تعلق كتاب الله أو تعلق في كتاب الله، ها حد عاوز يقول حاجة تانية؟ لا لا، كتاب الله وردت 4 مرات. لا ده مش ده بره كلامنا خالص دلوقتي. ها انا بتكلم على المذكور، يقول هي كلها موجودة في القرآن، ده رأي يقول كده، لكن مش كلام، مش دقيق كده. ها لبثتم، محل النزاع ليس لبثتم، ها محل النزاع كتاب الله، ها وفي حد قال التعلق. طيب جميل، نبص بقى على الاثنين، هو الاجابتين صح على فكره، الاجابتين صح، ولكن طريقه النظر في ترتيب الاقوال بناء على هذا، طريقه النظر في ترتيب الاقوال بناء على هذا. كان الجواب الاول اخونا ذكر قضيه التعلق، التعلق يخلي الاربعه اقوال دول كم قول؟ ما تقدرش تفهم الأقوال غير لما تحرر محل النزاع. أحسنتم، صح كده، يخليهم 2. ليه 3؟ هو فين التعلق الثالث؟ هم 2. إما لو حد هيقول أنا هفرع الأقوال من التعلق، إما هتتعلق بلبثتم أو هتتعلق بالعلم، إما هتتعلق بلبثتم وإما هتتعلق بالعلم، صح ولا لأ؟ ثم إذا تعلقت بلبثتم هيفرع عليها كام قول؟ أو خلينا نقول لو تعلقت بالعلم أنهي قول من الأربعة متعلقة بالعلم؟ القول الثالث هي اللي فيه متعلقة بالعلم، الثالث مش الثاني، الثاني اللوح المحفوظ، الثالث هي المتعلقة بالعلم اللي فيه تقديم وتأخير. والتعلق بلبثتم، التعلق بلبثتم في الأول والثاني والرابع. يبقى لو حد عاوز يفرعها من التعلق هيقول التعلق، إما بلبثتم هيفرع منه 3 احتمالات مما ذكره، وإما بالعلم هيفرع منه احتمال واحد. طيب ال3 احتمالات في التعلق بلبثتم، ال3 احتمالات راجعة لإيه؟ راجعة لإيه ال3 احتمالات؟ راجعة لتحديد ما هو كتاب الله، مفهوم؟ يعني إذا أردت أن تفرع من التعلق فهتفرع 2، في واحد فيهم في 3 أقوال، وفي واحد فيهم في بالنسبة اللي قدامنا، وفي واحد فيهم في قول واحد، والتلاتة هتروح مفرعه على محل نزاع آخر اللي هو كتاب الله، ما المراد به؟ فهيبقى عندك 3 أقوال، إما علم الله وإما اللوح المحفوظ وإما القرآن. هذا واضح؟ لغاية هنا واضح لو أنا فرعت من التعلق. طيب ممكن أقلبها وممكن أفرع من كتاب الله، فلو فرعت من كتاب الله هفرع كم فرع؟ لو محل النزاع اللي أنا انطلقت منه كتاب الله هفرع كم فرع؟ 3. أحسنتم، 3. هفرع 3 وفي واحد فيهم هيتفرع منه 2، هفرع 3، فيبقى الأول العلم، والثاني علم الله سبحانه وتعالى يعني، والثاني اللوح المحفوظ، والثالث القرآن، والقرآن هيتفرع منه 2، يدخل فيه القول الثالث والرابع، صح؟ اللي هو وأنا بفرع الاثنين هيرجع إلى التعلق. اللي اتلخبط نقول له بص في تفسير، نبص هنا بقى في التفسير نقول هو ذكر كم قول، أقول لك كم قول في إيه؟ هو مبدئيا بتنظر له بتعدهم فبتلاقيهم 4، ثم بعد ذلك لابد أن تنظر تقول هو ال4 أقوال دول في إيه؟ لو أنت هترتبها هتقول ال4 أقوال دول في كتاب الله، وهو واضح إن هو بدأ من هذا، المفسر بدأ في تفريع الأقوال من تفسير كتاب الله في الآية. فذكر القول الأول قال إيه؟ في علم الله، والثاني اللوح المحفوظ، والثالث القرآن، والرابع القرآن. يعني كأن الثالث والرابع حطتهم تحت عنوان واحد. واضح؟ مش معنى كده إن غلط إن حد يقسمهم أربعة. هو صح عادي، مفيش مشكلة قسمهم أربعة عادي، تعداد الأقوال مفيش مشكلة. بس الفكرة إن لما وأنت تقسمهم أربعة، دي خطوة لسه بعدها خطوة تانية عشان نستطيع إن إحنا نرتب الأقوال في الذهن. طيب أظن كده واضحة المسألة. بالنسبة لعلم الله واللوح المحفوظ، خلي بالك مع قضية تحرير محل النزاع، قضية تحرير محل النزاع لا يحسنها إلا اللي بيدرس تفسير وبيتمرن في كتب التفسير. وفكرة إن حد بيدرس يعني إيه تحرير محل النزاع بصورة نظرية فقط، وياخد شوية أمثلة بسيطة أثناء دراسته لأصول التفسير، يعني حوالي أثبتت التجربة، وهو إحنا مش محتاجين نقول أثبتت، بس هو أنه لا يستطيع أن هو إلا لا يستطيع أن هو يحل محل النزاع إلا لما يدخل جوه كتب التفسير ويدقق النظر في هذا. وعدم تحرير محل النزاع أحيانا بيضيع عمر طالب العلم في مسائل، لو أراد أن يبحث مسألة وهو يكون مش واخد باله هو بيبحث إيه. إذا لم يحرر محل النزاع ممكن ما يبقاش عارف هو بيدور على إيه أصلا في الأقوال، فضلا عن إن هو يكون عارف إن هو بينظر لمرجحات لإيه، ما هو مش قادر يعرف أصلا هو محل النزاع إيه هو، فضلا عن إن هو بقى ينتقل لفكرة الترجيح أو يفهم قول المفسر أو يفهم مين وافق مين وده مشاهد، يعني ده مشاهد ومعروف. بل احيانا تحديد المساله نفسها، يعني ممكن احس ان في خلاف، خاصه لو حد بيقرا في كتاب موسع، احنا بنقرا في كتاب مختصر، تقرا في كتاب اوسع شويه، حد مثلا بيقرا نفترض التحرير والتنوير وهو بيقرا في مساله حاسس ان في خلاف قدامه، وقالوا مش عارف ايه وبعضهم قال كذا، فيظن ان في خلاف في التفسير وهو اصلا مفيش خلاف في التفسير، اصلا المساله فيهاش خلاف في التفسير. ده له شواهد كتير يا جماعه. يعني احيانا مثلا تجد مثلا تقرا ل مثلا تقرا، خليني اقول ابن عاشور رحمه الله عليه او اي حد اقصد متوسع وممكن يكون بيتعرض كتير لقضايا لغويه وكده، ممكن يقول مثلا ومثلا وذهب النحويون الى ان هذا بمعنى كذا، ماشي، اما البلاغيون او اهل البيان فاختاروا كذا كذا. فانت شفت دلوقتي، انت حاسس ان في خلاف قدامك، صح ولا لا؟ لما يقول لك واما كذا وكذا، ولا حسيت ان حد بيقول قول في حاجه وقول في حاجه؟ الكلام ده موجود عند ابن عاشور وعند غيره من الناس اللي يعني من المفسرين اللي بيعتنوا بالقضايا اللغويه كده. انت شفت خلاف قدامك، انت لو ما حررتش محل النزاع هتظن ان في خلاف. هو الكلام اللي بيتقال ده ما فيهوش خلاف اصلا، الذي يذكره ليس خلافا في التفسير. طب يقول لك النحويين بيبصوا للمساله كذا والبلاغيين بيبصوا للمساله كذا، طب حرر محل النزاع. انت لو مسكت هتقول محل النزاع هذه الآية، هذه الكلمة في الآية، او معنى كذا او تعلق كذا، خلاص امسك فين الاقوال اللي فيه، تلاقي نفسك مش عارف تمسك اقوال فيه. خلاص هو قال لا يتكلم في مسألة خلاف في التفسير، ممكن يكون بيذكر خلاف في طريقة التعامل في مسألة بين النحويين والبلاغيين، ممكن يكون بيذكر خلاف لغوي ليس له علاقة بالتفسير. لسه كنت بشوف حد مثلا كان بيتكلم في مسألة ان فيها خلاف في التفسير، لان المفسر بينقل مثلا لام الجحود، لام الجحود في خلاف فيها، عارفين لام الجحود؟ ما كان الله ليذر، ماشي، لام الجحود بعد ما بعد الكون المنفي، لام الجحود هل يجوز تقدير ان بعدها ولا ما يجوزش؟ ده خلاف بين النحويين. فالخلاف المفسر بينقله، قالوا كده وهل نقدر ولا ما نقدرش، فظن ان هو خلاف في التفسير لان هو مجرد ان هو شاف كلمه خلاف. لكن انت لما تيجي تتامل تقدر حتى تنزل المساله منزلتها. ما محل النزاع؟ ما ينفعش محل النزاع تقول لي ان هي يجي ان ولا لا، ما تشرحليش المساله. محل النزاع انك تمسك القلم وتيجي عند وانت في الكتاب مثلا في الايه وتحط خط عن تقول هي الجزء ده اللي فيه محل النزاع، والموضوع التفسير هو معاني القران الكريم، هو الموضوع القران، شغالين على القران، تمام؟ ده انت دلوقتي هتيجي عند تروح قايل اللام، هي اللام هنا، حط خط تحتها، ايه الاقوال اللي فيها؟ ايه ده الاتنين بيقولوا لام جحود؟ الخلاف ده بتاع نحويين اصلا، مصريين وكوفيين، مالكش دعوه بيه. مالكش دعوه بيه اصلا لو انت بتتكلم في التفسير. فهذا يحتاج الى مران وتمرس حتى تستطيع ان تنتفع اصلا من قراءه كتب التفسير وحتى تستطيع اصلا ان تذاكر كتب التفسير. لما يعني يجي حد مثلا يقول أنا أريد أن أحفظ التفسير. اتكلمنا قبل كده يعني في مواطن مختلفة على موضوع أن الحفظ وأن التفسير لازم تحفظ وتحفظ وكده، طبعا بحسب كل حد، بحسب المستوى، بحسب تحصيلي وحاجتي من التفسير يعني. ولكن اللي عاوز يحفظ، هو هيحفظ ازاي هو مش ضابط؟ لو هو مش بيحفظ، هو بيحفظ المعنى، المعنى ده مرتبط بشيء، وفضلا عن ان هو بيحفظ اقوال، ما هي الاقوال دي مرتبطه بشيء برضه، يعني هي مرتبطه بشيء. ما هو؟ لا بد ان هو يكون ماسك كويس ايه الذي يتفرع منه هذا، والا في الاخر بتبقى شويه معلومات تبقى يعني ايه مشتته مبعثره في راسه يعني. فلما بناتي الموطن في قضية تحرير محل النزاع، لا تكتفي بإنك إن فهمت الكلام العام، تقول ما أنا قرأت الأربع أقوال وفهمتهم، ما دمت لسه في قلق كده في مسألة تحرير محل النزاع، فهذا يحتاج إلى أن تقف عنده، أصبر شوية وقف عنده حتى تستفيد من المسألة دي وتقدر إيه، لأن هذا مش علشان المسألة دي بس، تقول ما أنا فهمت الأربعة إجمالا، مش علشان المسألة دي بس، لهذه المسألة ولغيرها، وحتى إذا قرأت فيه الكتب تنتفع، والناس يقرؤون نفس الكتاب. وأنا بتكلم على التفسير خصوصا، والكلام ده ممكن تسحبه على سائر العلوم، الناس يقرؤون نفس الكتاب، استفادة أحدهم من الكتاب في السماء والآخر في الأرض، هتلاقي الاثنين قروا نفس الكتاب، الاثنين بيحضروا نفس الدرس، الاثنين بيقرأوا نفس الكتاب، بيقروا مع بعض الكتاب، واحد استفادته فوق آخر، لأن الأمر ليس يعني متوقف، أو الأمر مش المعيار بتاعه، أو الحكم في قدر الاستفادة مش مبنية فقط على قدر المعلومات اللي في الكتاب، ولكن هو في معلومات في الكتاب بس في مستقبلات بتستقبل المعلومة، المستقبلات اللي عندك أنت في دماغك شغالة ولا مش شغالة. فينتبه لمثل هذا ونحرص عليه، ان هو ده ينمي عندك ملكة في مسألة او في قضية مهمة جدا جدا جدا في دراسة التفسير وفي التعامل مع كتب التفسير. طيب نرجع مرة اخرى الى قوله سبحانه وتعالى، وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. فهذا يوم البعث، يقول اي ان كنتم منكرين البعث فهذا يومه، يعني كأن المفسر هنا ايه، كأنه قدر شرطا، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث، يعني إن كنتم منكرين فهذا، يعني كأنه قدر الشرط، ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. معذرتهم أي اعتذارهم. قال ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم إزالة غضب الله عليهم بالتوبة. وسبق عدة مرات الكلام في مسألة العتبة وأعتبة واستعتبة، والأصل في معنى يستعتبون أن يطلب منهم العتبة، يعني يطلب منهم أن يرجعوا ويتوبوا، أن يزيلوا غضب الله سبحانه وتعالى عنهم. هذا المعنى الذي ذكره يعني على إيه، على ظاهر معنى هذه الصيغة، أن يستعتبون معنى استفعل بيكون في معنى الطلب يعني. ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم، لا يطلب منهم ذلك. وهذا المعنى يعني بصفة عامة يعني في الاستفادة منه في الكلام على اليوم الآخر في القرآن، سؤال الله عز وجل للناس، الاستفهامات اللي موجودة للكفار في القيامة ليس منها شيء ليستعتبه، ليس منها شيء ليستعتبه، لأن هو في القيامة ليس مقام، يعني أي استفهام، ليس مقام إن العبد يطلب المغفرة فيغفر الله سبحانه وتعالى له. ممكن يكون هذا الأمر، يعني ممكن يكون أنت الآن مثلا إذا سمعت هذا، يعني أنت إذا سمعت هذا الاستفهام الذي يكون في الآخرة، أنت ربما إذا سمعته في الدنيا فيكون إعلام الله سبحانه وتعالى لك بهذا الاستفهام من باب الاستعتاب فعلا، وإن كان هو الاستفهام مش استعتاب ساعتها، يعني مثلا عندما تقرأ مثلا في الحديث مثلا إيه، مثلا ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أدعك ترأس وتربع مثلا، يعني مثل هذا، يعني عندما تسمعه أنت في الدنيا فأنت بالنسبة لك وكأنك يعني المعنى العام تستفيد منه أن أنت ترجع يعني. وحتى ما في القرآن يعني من الكلام الذي يوجه للكفار يوم القيامة، فهذا يجعلك أنت ترجع. لا أقصد أن الاستفهام نفسه يرد به ذلك، ولكن المقصود هنا أن ما يخاطبون به في القيامة لا لإزالة غضب الله كما يقول المفسر هنا، ولا ليتوبوا ولا ليرجعوا، لأن الأمر، لأن المقام ليس مقام توبة ورجوع. قوله تعالى طبعا لا ولهم يستعتبون، بعضهم يفسره على معنى لا يعتبون، يعني يقول استفعل لكن ليس المراد معنى الطلب، يعني لا يرضى عنهم يعني، ولكن هو هنا فسرها على صيغة الاستفعال. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، قال بينا لهم من كل مثل يرشدهم إلى التوحيد والبعث. ولئن جئتهم بآية، طبعا المثل هنا أوسع من المثل اللي هو التشبيه، اللي هو أمثال القرآن على معنى التشبيهات اللي تذكر. المثل فيها قصص الأنبياء هذه من الأمثال، والتشبيهات المختلفة موجودة من الأمثال، والعبر والعظات كل هذا من الأمثال. ولئن جئتهم بآية قال أي آية كانت، أي آية كانت، هذا عموم ولا مش عموم؟ هذا عموم، نعم هذا عموم، هذا عموم. هي نكرة جاءت في سياق إيه؟ الشرط. ولئن جئتهم بآية، يعني بأي آية، لا يقولن هذا حال مع كل آية، لا يقولن الذين كفروا من فرط عنادهم إن أنتم، يقول أي من الرسول والمؤمنون، إن هذه نافية، إن أنتم هذا يخاطبون به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، إن أنتم أي من الرسول والمؤمنون إلا مبطلون قال مزورون، هذا تعملون مع أي آية من الآيات. قال تعالى كذلك مثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قال فلا يدخلها إيمان ولا إيقان، والأصل على قلوبهم، وضع المظهر موضع المضمر لبيان جهلهم، وهذا كلام جميل جدا. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، هم أصلا مذكورين قبل ذلك. ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا، طبعا بصوا احنا ممكن نرجع قليلا، ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا، هنا أصلا في إظهار في مقام إضمار. لو اعتبرنا أن الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم مراد هنا الكفار، وإن قيل لئن جئتهم يبقى كأنه جاء لكل الناس ثم الذين كفروا منهم، فساعتها مش هيكون إظهار في مقام إضمار. ثم قوله تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، هذا إظهار في مقام إضمار، لأن الأصل كذلك يطبع الله على قلوبهم، فهنا في إظهار في مقام إضمار. ثم الإظهار فيه وصفهم بصفة أخرى غير الذين كفروا، هنا لا يقول والأصل على قلوبهم، يعني إيه والأصل على قلوبهم؟ يقول يعني أن الأصل أن يعبر عنهم بالضمير لأنهم مذكورين قبل ذلك، هو أصله كده يعني، وضع المظهر موضع المضمر. قال لبيان جهلهم، ليه لبيان جهلهم؟ في قوله لأن الله سبحانه وتعالى يقول في وصفهم الذين لا يعلمون، فيقول وضع المظهر موضع المضمر لبيان أنهم لا يعلمون. طيب، هذه نكتة بلاغية، والنكات لا تتزاحم في القضايا البلاغية والأغراض، ذكر الأغراض يعني لا تتزاحم، ومن الأغراض هنا أيضا ممكن تذكر، وهذا له نظائر كثيرة، يعني مثل هذا التركيب له نظائر كثيرة في القرآن، العموم، العموم. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فتعم هؤلاء الذين كفروا وتعم غيرهم، لأن الصفة المشتركة فيهم إيه؟ أنهم الذين لا يعلمون. وممكن يقال أيضا إن هي تومي إلى العلة لأنهم لا يعلمون فطبع على قلوبهم، كان هذا من أسباب، وممكن يقال فيها مراعاة الفاصلة، يعني في أشياء كثيرة ممكن تذكر هنا. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر، قال على أذاهم، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر إن وعد الله حق، قال فينصركم ولو بعد حين. وإن هذه تومي إلى العلة، إن هذه تومي إلى العلة، ده إيه ده؟ كأنه قال فاصبر لأن وعد الله حق، كأنه ورد سؤال فاصبر لماذا إن وعد الله حق، قال فينصركم ولو بعد حين، ولا يستخفنك، قال لا يحملنك على الخفة والجزع الذين لا يوقنون، قال المشركون لا يستخفنك، قال لا يحملنك على الخفة والجزع، لأن يستخف يعني يستفعل من الخفة، يعني كأنه يطلب خفتك، يعني لا يحملنك على الخفة والجزع، يعني الخفة هو الخفة أن الإنسان أن هو يكون مضطربا، يعني عندما يسمع كلامهم ويسمع تكذيبهم فيضطرب ويخف ويجزع، فيقول الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والحمد لله رب العالمين. بهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة الروم، والمرة القادمة بإذن الله نشرح في تفسير سورة لقمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.